아스트라투 위카라툴 안바일 마르카제틀 코리아 다리간 변환 무하와라툰 야이사트 나히라 리만제 기푸나 알라 바빌 하투프 무자즈후 칼라티 하타다토 시리디마트 오바마 사바타 아프라딘 와 주하자이니 리빌라디나 카 아다필 오쿠바틀 이다피야 야말 하다슈라 민 하달 샤르 비무즈비 타크리리 사니 리위자라틀 카르지야 안마사라티 호쿠키린산 라나 وما يتبعه من إجراءات وزارة المالية. قيام إدارة أوباما بإعلان العقوبة الإضافية المحبوكة بالمحتويات السخيفة مثل منع الدخول إلى الولايات المتحدة وحظر المعاملة مع الأمريكيين وتجميد الممتلكات في أمريكا هو أمر حذف إلى تأكيد صورة جمهوريتنا من حيث أحوال العلاقات الكورية الأمريكية الحالية وليس إلا محاولة يائسة أخيرة لمن يوشكون أن يموتوا. سعى إدارة أوباما إلى السياسة العدائية تجاه كوريا بدلاً من أن تتعلم درساً من سلوك إدارة بوش التي دفعتنا إلى امتلاك الأسلحة النووية ولجأت بإناد إلى التحديد والتحويل النووي وحملة الضغط والعقوبة الأكثر تشدداً في التاريخ. لقد اعتقدت في أننا سنرضخ لها بعد مرور الأوقات وأنها سترى انهيار كوريا الشمالية مع مرور الأيام. ولكن نتائج ذلك كلها كانت جسيمة وكارثية تقلب تصور أمريكا. اقتيادا منها أسرت إدارة أوباما حملة حقوق الإنسان تيتانا مثل من يشجر في الزكاك بعد أن تلقى صفعة في شارع. الولايات المتحدة على وهي أسوأ دول لانتهاك حقوق الإنسان أسوأ دول خالية من حقوق الإنسان في العالم ليس لها الحق في التفوه بحقوق الإنسان لأحد. سندافع حتى النهاية عن اشتراكياتنا التي تجسد فيها تماما موضع إيطاع الأولوية لجماهير الشعب وهي أولى بلورة للنظرة المستقلة إلى الشعب الفلسفة الشعبية.